هاي خيرا سعادتك. جميع تلاميذك بينطقوا الجيم ديم، جمل ينطقوها دمل، جمال دمال، هي ايه الحكاية؟ ما هو ده اللي مدنيني سعادتك. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.